سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. الليلة تضاء مصابيح الذكريات، الليلة يصحو في قرار كل قلب في القاع البعيد من كل وجدان شيء ندي بالحب، حافل بلمسة الفن الأصيل، صادق صدق هذه القلوب التي تمتلئ حماسا ونشوة ومتابعة، وهي تأتلف من جديد لكي تعيش في لقاء الليلة الحلو مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في ختام حفلاتها الغنائية لهذا الموسم. سيداتي وسادتي الذين أحبوا، الذين يحبون، الذين تمنوا أن يحبوا، هم جميعا مدعوون الليلة إلى أشهى مائدة حب في كل زاوية من زوايا النفس والقلب والوجدان. تنبعث الليلة ذكرياتهم ساطعة رائعة مشرقة مع كل خفقة قلب ونبضة حب عاشوها بكل جوارحهم وبكل أعماقهم. هم يأتلفون الليلة لكي يجددوا العهد، لكي يتابعوا المسير من وراء قافلة الحب، لكي يحدوهم من جديد هذا الأمل الباسم الغامر الذي يتجدد في أعماقهم كلما التقوا بعظمة هذه الليالي الساهرة الحافلة بالبهجة والنشوة، بالفن الأصيل العالي الراقي المتجدد دائما وأبدا على الدوام. سيداتي وسادتي، وما أسرع ما مرت بنا ليلات هذا الموسم الوضيئة من مواسم أم كلثوم الحافلة، ها نحن أولاء الليلة على موعد مع حفل الختام لهذا الموسم. وفي الذاكرة كأنما حدث بالأمس تماما كان لقاؤنا مع اللحن الخالد الذي سنعيش في ظلاله الليلة مع أغنية أمل حياتي التي كتبها الشاعر الغنائي المجدد أحمد شفيق كامل ولحنها موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب. كأنما كان ذلك بالأمس، ليلة استقبلنا هذا اللحن الجديد، ليلة حفاوتنا الكبرى بهذا اللقاء الجديد بين القمتين الكبيرتين المتجددتين الراسختين أبدا، بين أم كلثوم وبين عبد الوهاب، بين هذه الموهبة الساطعة الوضيئة كالشمس النابعة من أعماق بلادي، موهبة الفن عند أم كلثوم، وبين هذا الموسيقار الكبير الرائد الذي يثبت دائما وأبدا ولكل الأجيال أنه ما يزال يحمل مشعل التجديد، أنه ما يزال يقوم بدور الرائد والمعلم، أن موسيقاه وأن ألحانه ما تزال كما كانت دائما وأبدا هي في الطليعة من الصف الأول، وهي دائما المعين الكبير الذي يثبت أصالة موسيقانا المتجددة المتطورة المعاصرة المتفتحة دائما وأبدا على كل ذوق جديد، على كل لمسة جديدة، على كل إشراقة فن جديد. الليلة سيداتي وسادتي وفي ختام حفلاتها الغنائية لهذا الموسم، أنتم جميعا على موعد مع الوصلة الأولى من وصلات حفلها الساهر الكبير الذي تنقله لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، نفس الدار التي شهدت لقاءات هذا الموسم المتتالية من بدئها حتى الآن، ونفس الدار التي ساعد قاصدوها من عشاق فن أم كلثوم بأن عاشوا مع مولد كل الألحان الجديدة التي استمعتم إليها خلال حفلات هذا الموسم، وساعدتم أنتم أيضا في كل مكان، أنتم يا من تتجهون بكل خفقات قلوبكم بكل أسماعكم بكل وجداناتكم إلى القاهرة لكي تعانقوا فنها الساطع الباهر، ولكي تعيشوا مع الأغنية العربية المتطورة في أعلى مستوياتها. سيداتي وسادتي، وتضاء أنوار الصالة في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وتنفرج الستار الحمراء المسدلة على المسرح، ويشرق المكان كله بهذا الجو الأثيري العاطر المنغم، حيث تقف في هذه اللحظة شامخة على المسرح كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ومن خلفها الفرقة الموسيقية التي ستصاحبها في حفل الليلة الساهر، ومن خلف الفرقة الموسيقية تضيء باقتان كبيرتان من الورود والأزهار والرياحين تحية لحفل الليلة. سيداتي وسادتي، مع الوصلة الأولى في حفل ليلة الساهر مع أغنية أمل حياتي، كلمات أحمد شفيق كامل، تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمع قلبي ولا تتنسيش أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمع قلبي ولا تتنسيش خد عمري بس النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلينا عيش خلينا عيش خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني وسيب أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني يا ريت زماني يا ريت زماني يا ريت زماني ما يصحني أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمع قلبي

وسيبني وسيبني أحلى. ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما ذقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما ذقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، وقابلت أمالي أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. أول ما قابلتك واديتك قلبي يا حياتي القلب، أول ما قابلتك واديتك قلبي يا حياتي القلب، أكتر من الفرح ده محلمش، أكتر من اللي أنا فيه مطلبش، أكتر من الفرح ده محلمش، أكتر من اللي أنا فيه مطلبش، أكتر من الفرح ده محلمش، أكتر من اللي أنا فيه مطلبش. بعد غنايا معك يا حبيبي يا حبيب يا حبيب، لو راح عمري لو راح عمري أنا أنا أنا أنا ما ندمش. أمالي حياتي عيني يا أغلى مني يا أغلى مني عليا، أمالي حياتي عيني يا أغلى مني يا أغلى مني عليا، حبيبي امبارح وحبيب دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي، يا حبيبي امبارح وحبيب دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي. احكي لي قولي ايه من الاماني ناقصني تاني وانا بين ايديك، احكي لي قولي ايه من الاماني ناقصني تاني. احكيلي ايه. احكيلي قولي ايه من الاماني ناقصني تاني وانا بين ايديك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت احبيبي حياتي الا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. وقابل أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. وقابل أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. أكتر من الفرح ده ما أحلمش أكتر من اللي أنا فيه ما أطلبش أكتر من الفرح ده ما أحلمش أكتر من اللي أنا فيه ما أطلبش. بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لو راح عمري أنا ما ندم. سمتك بتقول لي عيش وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش. أسمعها غنو أسمعها غنوة أسمعها غنوة أسمعها غنوة. بتقول لي حبي ما إن خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني. يا ريت زماني، يا ريت زماني، يا ريت زماني ما يصحني، ما يصحني، ما يصحني. أملي حياتي عينيا، يا أغلى مني، يا أغلى مني عليا. أملي حياتي عينيا، يا أغلى مني، يا أغلى مني عليا. يا حبيبي امبارح وحبيب دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي، يا حبيبي امبارح وحبيب دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي. احكيلي قولي ايه من الاماني، ناقصني تاني وانا بين ايديك. احكيلي قولي ايه من الاماني، ناقصني تاني وانا بين ايديك. الأماني ناقصني تاني وأنا بين إيديك. عمري ما دقت

سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني. عمري وصحى قلبي. ولا حتى ثانية، وانت معايا يصعب عليا رمشة عينيا، ولا حتى ثانية يصعب عليا لقيت جمالك، لقيت جمالك ويزيد دلالك، دلالك غالى وشوايا. ولا حتى ثانية، وانت معايا يصعب عليا رمشة عينيا، ولا حتى ثانية يصعب عليا لا يغيب جمالك، لا يغيب جمالك ويغيب دلالك، دلالك يصعب عليا رمشة عينيا، ولا حتى ثانية يصعب عليا لا يغيب جمالك، لا يغيب جمالك ويغيب دلالك، دلالك غالى وشوايا. قد كده مشتاق كده ملهوف عليك، قد كده مشتاق إليك، قد كده ملهوف عليك، ملهوف عليك عليك، وانت وانت وانت معايا يصعب عليك رمشة عينيا، ولا حتى ثانية يصعب عليا لا يغيب جمالك، لا يغيب جمالك ويغيب دلالك، دلالك ولا وشوايا. قد كده مشتاق قد كده ملهوف عليك، قد كده مشتاق إليك، قد كده ملهوف عليك، نفسي أندهلك بكلمة بكلمة ما تقالتش لحد تاني، نفسي اندهلك بكلمة بكلمة ما تقالتش لحد تاني، نفسي اندهلك بكلمة بكلمة ما تقالتش لحد تاني، كلمة قد هواك ده كله، كلمة قد أنا لكل مزايك كل مزايك وين لي زيك فين كل مزايك كل مزايك وين لي زيك فين فين ده انت زيك ده انت زيك ما تخلقش هواك ده كله كلمة قد هواك ده كله قد أشواقي وحناني كلمة زيك كلمة زيك واللي زيك فين كلمة زيك كلمة زيك واللي زيك وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش أسمعها غنوة. وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش، أسمعها غنوة. وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش، وكفاية وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي تقول لي عيش، أسمعها غنوة بتقول لي حبي ما ينتهيش، وكفاية وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش، أسمعها غنوة بتقول لي حبي ما ينتهي. أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش، أسمعها غنوة بتقول لي حبي ما ينتهي. ابتسامتك بتقول لي عيش، أسمعها غنوة. أسمعها غنوة بتقول لي حبي ما انتهيش، ما انتهيش. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني يا ريت زماني يا ريت زماني يا ريت زماني ما يصحني ما يصحني ما يصحني يا ريت يا ريت ما يصحني. حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكرك بينور ليلي ويطول عمري. حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكرك حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكرك بينور ليلي ويطول عمري. بيزيد بيزيد في غلاوته دايما بيزيد بيزيد بيزيد في غلاوته دايما حلاوته وتملي جديد وتملي جديد تملي عمري معاك برضو أيامه قليلة يا حبيبي مهما طال عمري معاك برضو أيامه قليلة للسعادة والحنان اللي تغاش أجيال طويلة حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري بينور ليلي ويطول عمري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري بينور ليلي ويطول عمري بيزيد بيزيد في غلاوته دايما خلتني أعيش الحب وياك ألف حب أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب كل نظرة إليك بحب بحبك بحبك من جديد من جديد وافضل احب انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحب أنت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب كل نظرة اليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وافضل احب

حبي ما ينتهيش ما ينتهيش. خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني في حضن سيداتي وسادتي، لسوف يبقى دوما في ذاكرة التاريخ، في ذاكرة هذا الجيل وكل الأجيال من بعد، هذا العطاء السمح، هذا الدور البارز، هذه الصورة النادرة المثال للرائدين الكبيرين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، اللذين ملأ حياتنا أنغاما وألحانا، اللذين فجرا ينابيع الأمل والحب والنشوة في أعماق الملايين عندما التقت الموهبة النادرة بالجهد البطولي الرائع، فكانت الأغنية العربية المعاصرة في أكمل صورها، في أكثرها تطورا وأصالة وانفتاحا على كل جديد. هذين الفنانين اللذين أعطيا الفن كل حياتهما، كل ما يملكان من جهد مضمن وإخلاص مثير، فأعطاهما الفن كل ما في رحابه وأعماقه من أسرار وكنوز، اللذين أسعد الناس بكل ما في قلبيهما من نبل الفن وروعته وقدسيته، فخلع عليهما الناس كل ما في أعماقهم من حب غامر ومشاركة رائعة وحماس لا ينتهي ولا ينضب. سيداتي وسادتي، في وصلتها الغنائية الأولى من حفل الليلة الساهر الكبير، ننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، كنتم مع كوكب الشرق تشدو بأحدث ما كتبه الشاعر الغنائي المجدد أحمد شفيق كامل، وأحدث ما تفجرت به عبقرية موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب أغنية أمل حياتي. على أمل اللقاء من جديد في وصلتين تاليتين، نحييكم ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.